قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله من دروس أو في دروس متقدمة، وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من مسانيد مختلفة، أولها مسند أبي مسعود البدري، ثم من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وختم الباب بالحديث من مسند جابر بن عبد الله. ويلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله أسهب في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، وهو يعطينا صورة للحديث المتواتر، فإن هذه الرواية هذا الحديث يعتبر حديثا متواترا عن أبي هريرة رضي الله تعالى، فقد رواه عن أبي هريرة 6 من التابعين، رواه محمد بن سيرين، ورواه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز كما مر بنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه والد العلاء وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ثم رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سعيد بن المسيب، وآخر من رواه عن أبي هريرة هو أبو صالح السمان، وهؤلاء كل واحد منهم مشهور معروف في روايته عن أبي هريرة، فاجتمع هؤلاء 6. وقد عرف أهل العلم الحديث المتواتر بأنه ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، وقد زاد بعضهم وأنه يعني يكون في أقل طبقة من الطبقات 5 من الرواة، وهنا جاء في طبقة تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 6 من التابعين. ولو لاحظنا هذه الروايات لوجدنا أن الإمام مسلم أيضا ساق أكثر من طريق عن كل واحد من هؤلاء 6، بحيث إن مجموع الطرق التي ساقها ربما زادت على 15 أو أكثر، مما يؤكد أن هذا الحديث مشهور، بل إن هذا الحديث متواتر في كل طبقة من طبقات الرواة، ويصلح أن يكون هذا الحديث مثالا للحديث المتواتر. كنا قد وقفنا في الكلام على هذا الحديث عند رواية يحيى ابن أيوب، وعرفنا يحيى ابن أيوب بأنه يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي العابد، قال إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34، وقد أخرج له البخاري لكن ليس في الصحيح، وإنما روى له في غير الصحيح، وروى له مسلم، وروى له أبو داود، وروى له النسائي، لكن في فضائل علي رضي الله تعالى عنه. فالذين أخرجوا له من أصحاب الكتب الستة في كتبهم هم مسلم وأبو داود. هذا يحيى بن أيوب، وقد قرن الإمام مسلم رواية يحيى بن أيوب بشيخين هما قتيبة وابن حجر. وأما قتيبة فقد مر بنا وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى ويكون كلمة قتيبة لقب، وقيل اسمه علي، قال هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40، وقد روى له الجميع. وأما ابن حجر فهو علي بن حجر السعدي، علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد، ثم مروا، قال ثقة حافظ، لكنه من صغار الطبقة التاسعة، فتكون رواية مسلم له رواية عالية، حيث إنه من الطبقة المتقدمة على الطبقة العاشرة، وشيوخه الذين قرنهم بعلي بن حجر كلهم من الطبقة العاشرة، وإنما كان القرن في هذه الرواية للاختصار، لأن شيوخ مسلم الثلاثة كلهم من الثقات. قال من الطبقة التاسعة أو من صغار التاسعة، مات سنة 44، وهذا الظاهر أن فيه خطأ، والصواب مات سنة 400، لأن رواة الطبقة التاسعة جلهم مات قبل 200، مات قبل سنة 200 من الهجرة، لكن هذا يشكل أيضا لو قلنا إنه مات سنة 204، لأن مسلم متى ولد؟ سنة 204، وقيل سنة 206، وقيل سنة 202، وعلى كل الافتراضات فإنه لا يمكن أن يدرك مسلم علي بن حجر إن كان قد مات سنة 204، فالمسألة تحتاج إلى تحرير في معرفة السنة التي توفي فيها علي بن حجر. فإن كان مات في سنة 244 فهذا لابد أن يكون من الطبقة العاشرة ولا يكون من الطبقة التاسعة، فهذا إشكال يعني وارد على هذا الموضوع. قال أخرج له البخاري، وأخرج له مسلم، وأخرج له الترمذي، وأخرج له الإمام النسائي. قالوا الثلاثة عن إسماعيل ابن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. هنا اختلفت صيغ التحمل التي تحمل بها الأئمة الثلاثة في روايتهم عن إسماعيل بن جعفر، فقتيبة وعلي بن حجر روي عنه بالعنعنة حيث قال عن إسماعيل، وأما يحيى بن أيوب فإنه نص على الإيه؟ على السماع منه والتحديث، حيث قال حدثنا، حيث قال حدثنا. وهذا الفرق يعني ليس له تأثير، خصوصا إذا كان الراوي عنهم أو الرواة عن إسماعيل لا يعرف فيهم مدلس، إن لم يكونوا مدلسين فلا أثر لهذا الفرق. لكن مسلم رحمه الله من عادته أنه يذكر وجوه الاتفاق والاختلاف، ولذلك أبرز هذا الاختلاف في صيغة التحمل، فقال إن قتيبة وعلي بن حجر روي الحديث بالعنعنة، وإن يحيى ابن أيوب روى الحديث بالتحديث. قال حدثنا إسماعيل. أيضا قد يكون هناك وجه اختلاف آخر، ذلك أن قتيبة وابن حجر قال عن إسماعيل بن جعفر، أي ذكر إسماعيل منسوبا، ويحيى بن أيوب ذكره بغير نسب. وهذه أيضا من مميزات مسلم في أنه يذكر ما تحمله عن شيوخه دون زيادة أو نقص، لأنه لو قال في الجميع قالوا عن أيوب عن إسماعيل ابن جعفر لتقول على يحيى بن أيوب ما لم يقل، ولو قال عن الجميع عن إسماعيل لأنقص مما تحمله عن قتيبة وابن حجر، حيث لم يوفي ما سمع منهم، لذلك فرق بين ما تحمله عن الجميع في أسلوب مختصر. والإمام النووي رحمه الله كان قد نبه إلى هذا في مقدمة الكتاب، وأشار إلى هذا الاختلاف في أوائل الروايات، وذكر أن مسلم رحمه الله يعني حريص على أن يبين الفوارق. إسماعيل ابن جعفر قال أخبرني العلاء، والمراد بإسماعيل ابن جعفر قال هو إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100 من الهجرة، وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني العلاء عن أبيه، أما العلاء فهو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، كنيته أبو شبل المدني، قال صدوق ربما وهم، من الطبقة الخامسة، مات سنة 130 و100، وقد روى له الإمام البخاري في كتاب رفع اليدين، وروى له مسلم في الصحيح كما هو الحال هنا، وروى له أصحاب السنن الأربعة. وأما شيخه فهو أبوه، واسمه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، قال ثقة من الطبقة الثالثة التي هي طبقة أوساط التابعين، وقد روى له البخاري في كتاب رفع اليدين ومسلم والأربعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإيمان يمان، يعني إنما نشأ وبدأ من ناحية اليمن. وهذا الحديث يقال إن له سبب ورود وسبب ذكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، عرض لأمر الإيمان، سئل عن ذلك فقال: الإيمان يمان. ومن كان في تبوك، وهي تمثل منطقة في الشمال، شمال الجزيرة العربية، فإن كل ما كان خلفها من الناحية ناحية الجنوب يسمى يمنا، يسمى إيه؟ يمن. وقالوا إن هذه الرواية قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار، وعليه يكون قد أراد باليمن أهل المدينة، وهي يمن بالنسبة لأهل تبوك. فيكون المراد إن الإيمان إنما نشأ في مكة والمدينة، انبثقت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة، وإنما ظهرت الدعوة ووجدت للمسلمين دولة ومكانة في المدينة. فيكون قوله الإيمان يمان، يعني إن من شاءه من أهل اليمن، يمني من كان في تبوك، أي أهل المدينة وأهل مكة. وعليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم: والكفر قبل المشرق. إذا كان الإنسان في منطقة تبوك إنما يكون شرقه جهة أهل العراق. ولا شك إن القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان حقيقة في ذلك الوقت، فإن العراق لم تكن قد فتحت، ولم يكن جهة الشرق قد توجه لها الإسلام أو عرف فيها الإسلام. وعليه لا يكون المراد بالشرق شرق المدينة، وإنما المراد به شرق من كان في تبوك، أي في جهة المشرق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وهذا يعد من معجزاته ودلائل نبوته، أن كثير من الفتن إنما تنطلق من جهة الشرق، وإنما تظهر من جهة الشرق. وقد أيد التاريخ هذا القول، وظهر ففتنة التتار، ومن قبلها فتنة الخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين أتباعهم، كان كثير منها إنما ينطلق من جهة المشرق. هذا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت في درس ماض أن النبي عليه الصلاة والسلام نسب الرقة واللين وضعف القلوب لمن يتعاطى صناعة رعاية الغنم، ونسب الغلظة والخيلاء والكبر وقسوة القلب لمن يتناول صناعة رعي الإبل والخيل، وذلك لما فيها من الخيلاء حيث يتطبع أصحابها بها. وهذا الحديث إن أخذ بهذا المعنى فإنه لا يعني يشير إلى أهل بلد دون أهل بلد، وإنما يكون هذا الحكم في كل من مارس هذه الأعمال سواء كان من أهل المشرق أو كان من أهل المغرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن ذلك كان في زمنه الناس يعني منقسمين إلى هذه الجهات، فأكثر أو كثير من أهل اليمن كانوا أهل شاين أو لشائن ورعاية غنم، وكان أهل المشرق أكثرهم كان ممن يملك الإبل والخيل، فاكتسب كل فريق منهم خصائص من أو ما يعنون ويشتغلون به. نعم، ما سمعته. نعم، ايه، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في تبوك فيتحقق في اهل المدينة، لانه خرجوا معه، ونحن نعرف ان خروج الناس في غزوة تبوك لم يكونوا قد خرجوا دفعة واحدة، وإنما كان يتبع بعضهم بعضا. نعم، الإمام النووي رحمه الله رجح وقال الأصل الذي ينبغي أن يبقى على يعني يبقى الإطلاق على إطلاقه واللفظ على عمومه، ويكون المراد بأهل اليمني يعني من يسكن الجنوب. ومعروف إلى زمن قريب أن من كان في جنوب مكة يسمى من أهل اليمن، يعني كل من سكن جنوب مكة كان يسمى من أهل اليمن، فهو يتحقق أيضا فيهم يعني. والمسألة في الحقيقة ليست مسألة مكان معين بقدر ما هي مسألة وصف، والأوصاف تكون نسبية، تكون ايه نسبية. فنحن كل من في جنوب المدينة نقول هؤلاء من اهل اليمن، ومن كان في مكة يقال له من ايه، كما يذكر عن اهل مصر كل من اتجه الى الجنوب يقول من اهل الصعيد، وكل من كان في الصعيد اذا سئل اين الصعيد يقول الصعيد بعدنا يعني جنوبنا. وهكذا أهل اليمني، وهكذا أهل المشرق، فكل من كان في شرق المدينة يقال له من أهل المشرق، ومن كان وراءهم يقولون المشرق وراءنا، ومن كان وراءهم حتى إن أهل العراق يقولون المشرق بعدنا. وهكذا الحقيقة القضية أو المسألة نسبية، لكن العبرة بالأوصاف الثابتة المتعلقة بالخصائص. الله أعلم. نعم، ما سمع. لا، ما يؤكد، لأنه لما بعثه إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما من إيه، من أهل الكتاب، ومن كان من أهل الكتاب ليسوا من أهل الإيمان، ليسوا من أهل الإيمان، لأنه أرسله ليش؟ ليدعوهم إلى الإيمان. فلو كانوا هم أهل الإيمان ما احتاج إلى أن يبعث إليهم معاذ ليدعوهم إلى الإيمان، بل هذا يؤكد أنه أراد بأهل اليمن من كان جنوب مكة أو من كان جنوب المدينة أو من كان جنوب تبوك، كما جاء أن الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. أو يمكننا أن نقول إنه أراد بأهل اليمن من كان في جنوب البلاد التي يقيم أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بها اليمن المعروف اليوم، لأن هذا كله جنوب مكة كله يسمى باليمن. ونحن نعرف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ينسبه الناس ويقولون فيه إيش؟ اليماني، ثم يقولون بعدها الدوسي. ولو نظرنا إلى بلاد دوس أين تقع اليوم؟ بلاد دوس اليوم في منطقة الباحة، وهي ليست ما تسمى اليمن اليوم، ولا لا؟ هذا مما يدل على ذلك. ثم قال رحمه الله، قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، يعني الطمأنينة، والمراد بها التواضع. ولهذا كان رعاية الغنم مما اختص بها الأنبياء من أجل أن يتعلموا، ومن أجل أن تتوطن نفوسهم لسياسة الناس وأخذهم بالرأفة وباللين. قال: والفخر والرياء في الفدادين. وقد ذكر الفدادين، قال: أهل الخيل والوبر. وجاء في تعريف الفدادين عند علماء اللغة يعني من يشتغل في البقر، حيث يسخرها للحراثة، ويسخرها للرعي. ولما كانت هذه الحيوانات التعامل معها يستلزم رفع الصوت والجلبة والصراخ، وصفوا بأنهم فدادين. قال نعم، اجبر الا عن الاجتهاد في مقابلة النص. لا، لان قوله اهل الوبر هل هو وصف للفدادين ولا وصف لذوي الخيلاء والكبر؟ الخيلاء والكبر هذا صفة اهل الوبر واهل الايه واهل الابل والخيل والبقر. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثني حرملة بن يحيى، قال: اخبرنا ابن وهب، قال اخبرني ابن وهب، قال: اخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الوبر، والسكينة في اهل الغنم. هذا الحديث لم يشير الى قضية الايمان يمان والحكمة يمانية، وانما قارن بين اصحاب الغنم واصحاب الخيل والابل، وبين وصف كل. وهذا الحديث في الحقيقة ايضا من الروايات التي ساقها مسلم، وهي من مسند ابي هريرة، لكن لو لاحظنا ان هذا الاسناد كله مصري، يعني شيوخ الامام مسلم او شيخ الامام مسلم وشيوخه كلهم من اهل مصر، فهو اسناد مسلسل بالمصريين. قال: حدثني حرملة بن يحيى. اما حرملة بن يحيى فهو حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران ابو حفص التجيبي المصري، قال: صاحب الامام الشافعي، يعني تلميذ الامام الشافعي، صدوق من الطبقة الحادية عشرة. ورواية مسلم في هذا تعد نازلة، قال مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن يزيد وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، ويعد من أقران الإمام مالك رحمه الله، وله موطأ كموطأ الإمام مالك، وله جامع مطبوع في 3 مجلدات أو 3 أجزاء في مجلد واحد، يسمى الجامع لابن وهب، طبع يعني طبعة اعتنى بها غير المسلمين، وطبع بإشراف بعض المستشرقين. هذا كتاب عبد الله بن وهب رحمه الله. وأهل العلم يذكرون في تراجمه أن له هذا الكتاب ألفه، فهو كتاب جامع. قال أخبرني يونس، والمراد بيونس هو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. وعن غير الزهري في روايته خطأ، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وقد روى له الجميع، وهو أيضا مصري، ولذلك كان هذا السند مسلسلا بأهل مصر. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، وأما ابن شهاب فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال المتفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وقيل سنة 24 و100، وقد روى له الجميع. ومعلوم أن ابن شهاب الزهري تم على يده جمع كثير من السنن، ذلك أن عمر بن عبد العزيز لما كان خليفة أمر أن تكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ابن شهاب الزهري بهذه المهمة وجمع السنة النبوية ودونها، فقيل إنه هو أول من كتب، يعني بعد أمر عمر ابن عبد العزيز. وابن شهاب الزهري يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، يعني ابن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وأبو سلمة كنيا له. قال ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، أي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 94 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وشيخه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يمثل الراوي الرابع عن أبي هريرة لهذا الحديث. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد، يعني عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، عندكم ايش؟ هو يعني ليس بغريب ان يقول انبأنا، ذلك لان ابو اليمان كما سيأتي في ترجمته، وهو الحكم بن نافع البهراني ابو اليمان الحمصي، قال: مشهور بكنيته ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب ماذا؟ مناولة. إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، يعني إن شعيب بن أبي حمزة كتب حديثه ثم أعطاه لمن؟ لأبي اليمان، وقال له: هذا حديثي أرويه عني. ونحن عندنا من صيغ التحمل الثمانية ما يسمى بالمناولة، وهي تدل على أن الرواية قائمة على الكتابة، وأن أبا اليمان روى صحيفة شعيب بن أبي حمزة، وهي من الصحف المشهورة عند علماء الحديث، فجاء فيها أخبرنا، وجاء فيها أنبأنا. على رواية أخبرنا يظهر أن أبا اليمان قرأ الصحيفة على مين؟ على شعيب. والطالب إذا قرأ على الشيخ له أن يعبر عن قراءته بقوله أخبرنا. ولذلك أهل العلم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، يقول حدثنا أو سمعت، الشيخ هو الذي يقرأ والتلاميذ يسمعون. فإن كان العكس، بأن كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يسمع، فينبغي أن يقول التلميذ أخبرنا، لأنها أطلقت على قراءة التلميذ على الشيخ. وكذلك كلمة أنبأنا تستخدم في المناولة، كما أشار إلى ذلك علماء المصطلح حسب ما سبق دراستنا له. فكون الرواية في النسخة اللي عندنا أخبرنا، وفي النسخة التي بين أيديكم أنبأنا، يعني لا خلاف. الدارمي وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ، قال صاحب المسند. اليوم الذي بين أيدينا من الكتب المطبوعة كتاب يسمى بسنن الدارمي، مطبوع في مجلدين، وبعض أهل العلم يسميه مسند الدارمي. وإطلاق وصف المسند عليه بمعنى أن ما فيه من أحاديث كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الكتاب ترتيب الكتاب المادة الموجودة في الكتاب هي حقيقة من مواد السنن وليست من مواد المسند. سبق أن عرفنا ما هو المسند. المسند أن يأتي المؤلف ويجمع حديث كل صحابي على حدة ويسوق أحاديث كل صحابي دون النظر إلى ما تشتمل عليه من موضوعات. الغرض من ذلك هو حصر أحاديث كل صحابي. هذا الفعل يسمى بالمسند، كما هو الحال في مسند الإمام أحمد، وفي مسند أبي داود الطيالسي، وفي مسند البزار، وفي مسند إسحاق بن راهوية، وغيرهم ممن كتب وعلف في المسانيد. وأما السنن فالمراد به كتاب يجمع فيه المؤلف الأحاديث مرتبة على أبواب الفقه، مرتبة على أبواب الفقه، فيبدأ مثلا بأحاديث الطهارة، ثم أحاديث الصلاة، ثم أحاديث الزكاة، ثم أحاديث الصوم، ثم أحاديث الحج، وهكذا البيوع والمعاملات والأنكحة. فالكتب المؤلفة وفق موضوعات الأحكام يسميها أهل العلم بالسنن. والكتاب المطبوع والمنسوب إلى الإمام الدارمي إنما هو إلى السنن أشبه منه إلى المسند. وإن أطلق عليه اسم المسند فإنما يريدون بذلك أن الكتاب يعني كله مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري لما قال في كتابي ألفت كتابا، يعني هو الحديث، هو سماه هو الجامع الصحيح المختصر المسند، بمعنى أن أحاديثه مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، والمراد بشعيب هو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار. قال أبو بشر الحمصي ثقة عابد، قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس يعني في رواية، لأنه روى عن الزهري صحيفة كتبها وعربها على الزهري بين يديه، ولذلك كان حديثه من أثبت الأحاديث. من الطبقة السابعة، مات سنة 62 و100، وقد روى له الجميع. قال عن الزهري، وقد عرفنا الإمام الزهري قبل قليل بهذا الإسناد، يعني بروايته إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال مثله، يعني مثل الرواية السابقة، وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وأراد به الإمام الدارمي. هنا الإمام مسلم ظاهره أنه كرر الإسناد وأنه ذكر الحديث مكرر، والصحيح أنه ما قصد التكرار، لأنه في الرواية الأولى كان الزهري روى هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفي الرواية الثانية نلاحظ أن الزهري يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، فاختلف شيخا من الزهري، رواه مرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ورواه مرة عن سعيد بن المسيب، ولذلك الإمام مسلم أورد الحديث مرة أخرى، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراوي الخامس عن أبي هريرة وهو سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب هو ابن حزم ابن أبي وهب عمرو بن خالد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، قال أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية، مات سنة 92 أو ما بعدها. سعيد بن المسيب يعد من كبار التابعين لأنه أدرك عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدرك من كبار الصحابة، ولم يفته في الرواية إلا أبا بكر وعمر رضي الله عنه، لأنه ولد لسنتين أو لست سنوات من خلافة عمر، فيكون عمر رضي الله عنه لما استشهد كان عمره إذ ذاك 4 سنوات أو عمره 8 سنوات، ولم يكن يعني قد تحمل الحديث. هذا الحديث يقول فيه جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، أي جهة طلوع الشمس يعني من المشرق. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، هنا قرن مسلم بين شيخين في هذه الرواية، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الراوي السادس عن أبي هريرة وهو أبو صالح ذكوان السمان وأما السند فأبو بكر بن أبي شيبة سبق أن مر بنا مرت ترجمته، أبو بكر ابن أبي شيبة قال فيه إنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة. وأما الشيخ الآخر لمسلم وهو أبو العلاء أو أبو كريب، وهو أبو كريب واسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو الكريب الكوفي، مشهور بكنيته، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وقد روى له الجميع. والقرن هنا إنما هو للاختصار، كما هو معظم صنيع الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قيل عمي وهو صغير، وهو ثقة من أحفظ الناس لحديث الأعمش وروايته هنا عن الأعمش، فيعد هذا الحديث من الأحاديث التي اكتسبت الضبط التام. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وقد عرفنا أن الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، لقب بالأعمش. قال ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس. وقد عرفنا أن التدليس كما يقول أهل العلم ليس عيبا، وإنما هو ضرب من ضروب الرواية يتساهل فيه الراوي حيث يروي عن شيخه ما لم يسمع منه. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر وكذلك الإمام النووي أن ما جاء من رواية المدلسين في الصحيحين محمولة على ثبوت الاتصال، محمولة على على ثبوت الاتصال. قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، وقد مرت بنا ترجمته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. ثم أورد طريقا أخرى لحديث أبي صالح السمان من طريق الأعمش أيضا، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر رأس الكفر المشرق. أما قتيبة بن سعيد فقد مر بنا إنه قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، وهو من الطبقة العاشرة، وهكذا زهير بن حرب، وهو من خصائص شيخ شيوخ مسلم، روى عنه مسلم 1000 حديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.